وهو أعلم بك يعلم حاجتك، أنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. ربنا يعلم حاجتك لأنك تضحك، وحاجتك لأنك تبكي، وحاجتك لأنك تعرف، وحاجتك لأنك أنت تأكل وتشرب وتنام وتنجي، حاجتك للأمان، وحاجتك للعطف، وحاجتك للحنان، وحاجتك للحب، وحاجتك، هو يعلم. لذلك لما ربنا شرع الشرع أعطاك ما يكفيك وزيادة. ربنا جل جلاله أعطاك من الشريعة ومن الشرع ما يكفي. عايز تحب، حب ربنا واستمتع بحب ربنا، وإذا أحبك هتكتفي بحبه، لا هتدور على واحدة تحبها ولا هي تحبك. لذلك اللي دور على واحدة يحبها وهي تحبه فذل لها وأذلته وتعلق بها ودفعته للمعاصي فأشرك، ده نتيجة فراغ الروح من محبة الله. لو كان حب ربنا جل جلاله وشبع وامتلأ بمحبة الله ما كانش التفت بقى وقعد كل يوم يقول لمراته بتحبيني؟ قولي لي بحبك، وهي تزله. والطغيان بيحصل من هنا. خلي بالك ان اي بشر يحس ان انت محتاج له يطغى عليك، دي معلومة. اي بشر ايا كان هو، بس مجرد انه يعرف ان انت محتاج له ويبدأ يزلك بالحاجة دي. قلت لكم انا في خطبة الجمعة اللي فاتت عالجنا النقطتين دول. النقطة الاولانية ان مشكلة اللي طرقت في من 25 يناير 2011 لحد النهاردة، ظهرت اخلاقيات ما كانتش موجودة في الناس، اخلاقيات عجيبة جدا، منها حب اذلال البشر. ومش بنقول ده على مستوى الحكام او الظلمة او غيرهم، لا، ده احنا بنقول على مستوى اللي بيبيع انبوبة البوتاجاز. اللي بيبيع انبوبة البوتاجاز ايه؟ عايز يذلك قبل ما يديك الأنبوبة. وقف الطابور، لا مش الوقتي، عندي كمان ساعة، رغم انه هو محتاج لك عشان ياخد الفلوس. هقول لك بقى، هات سباك يصلح لك حاجة في البيت كده، برضو لازم يطلع عينك. رايح تشتري من البقال حاجة، قاعد وهو حاطط رجل على رجل، هخلص كوباية الشاي بعدين اقوم اجيب لك اللي انت عايزه. في ايه يا جماعة؟ هي دي آفة نشأت نتيجة الأربعين خمسين سنة اللي فاتوا، الستين سنة اللي الناس اتزلوا فيهم كفاية، بدأوا يطلعوا الذل ده على بعضهم. كل اللي جيله فرصة انه يزلك ما يفوتهاش، ما يفوتهاش. حتى مراتك، حتى امك، حتى حماتك، كله عايز كده، عايز يزل انفاس اهلك، كل عايز كده. قلنا الآفة دي ظهرت، والآفة التانية، الآفتين اللي اتكلمنا عنهم، الآفة التانية الطمع. ظهرت آفة الطمع، الكل طمعان، ابتداء من طمعان يطلع له بقرشين من السبعين مليار لحد طمعان انه يركب، الكل طمعان، الكل طمعان، طمع. الطمع زاد، الطمع وزاد الذل والإذلال. وعباد الله المتقين مشغولون عن هذا وذاك بالله. لا لنا دعوة باللي بيزل ولا اللي بيتزل، احنا أزل خلق الله لله، فلا نبحث عن مزيد من الذل. احنا أصلا اللهم اجعلنا أزل خلقك لك وأعز خلقك بك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك. في الأصل إنك أنت زليت لله لدرجة إن ما عادش في قلبك ذرة ذل تقدر تطلعها لحد تاني. لما يجي حد يزلك تلاقي نفسك بتتجنن. ليه؟ ما فيش عندي. أما هجيب لك منين؟ خلص بح انتهينا. فالشاهد هنا ايه؟ ان الشرك بقى جه في قلوب الناس نتيجة البحث عن مجسم، عن شيء ملموس محسوس يبذلوا إليه عواطفهم. فاللي بقى أشرك بوحدة بيعبد وحدة، واللي أشرك بالفلوس بيعبد الفلوس، واللي أشرك بنفسه بيعبد نفسه. شايف نفسه شيخ كبير ومعلم ورئيس، شايف نفسه كده وبيعبد نفسه، بيعبد نفسه، بيعبد جماله حلاوته، بيعبد جسمه وقوته، بيعبد لفظه بيعبد نفسه، بيعبد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو بيعبد نفسه. وهكذا زي ما قلنا لكم كتير ان احيانا بعض الناس يجي في مقتبل حياته ويرسم لنفسه صورة كبيرة ان هو نفسه يبقى مثلا شيخ كبير. راح شاف كتب ولا شاف الشرايط بتاع فلان ولا شاف التلفزيون فلان وفلان، فبدأ يقول انا نفسي بقى يبقى لي ايه كتب كده مكتوب عليها اسمي بمية الدهب، وعايز اظهر في التلفزيون والاخوة يجروا ورايا ويبوسوا ايدي. و و و رسم لنفسه صورة وهو لابس العباية المدهبة والبتاع ورسم لنفسه صورة وبدأ يعبد الصورة دي. ان هو اذا راح يحج هو بيحج لان الصورة دي لازم يبقى حج. بيحفظ قرآن لان الصورة دي لازم يبقى حافظ قرآن. بيتعلم علم عشان الصورة دي لازم يبقى على علم. حاطط ألم في جيبه لان الصورة فيها ألم. فبدأ يحج مش لله، للصورة. يصلي مش لله، للصورة. يتعلم للصورة، فبقت الصورة هي إلهه ومعبوده. ممكن بقى يظلم عشان الصورة ويقتل عشان الصورة، وهكذا. هو بكل حاجة هو عنده صورة بيعبدها فعايز يكونها، فكل ما يوصله إليها ممكن يدوس كرامته ودينه وكل حاجة في سبيل الوصول إلى هذه الصورة. حطم صنمك، هو ده المطلب. انت عامل صنم لنفسك بتعبده، حطم صنمك وما يبقاش عندك أمل إلا شيء واحد، الله. ماذا تريد؟ الله. وإيه كمان؟ بس. أما اللي حفظكوا فيها بقالي 4 سنين ومش عايزين تحفظوها يا عبد الله، وما تقعدش هنا تاني، أنت مكانك هنا. ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. هو ده التوحيد. إن ربنا يشوف قلبك يلاقي في قلبك ماذا تريد؟ الله. وإيه كمان؟ بس. هي دي اللي قلبه بقى تعلق بغير الله، هو ده الشرك اللي احنا بنقول عليه. مشكلة الشرك ان هو مش شايف ربنا ومش حاسس بربنا. وده الكلام اللي انا قلته كتير، ان في فرق بين انك تعلم وبين انك تحس. عايزك وانت بتتكلم تبقى حاسس ان ربنا شايفك، ان ربنا سمعك. وانت بتتكلم كده صوتك ده حاسس ان ربنا سمعك. شوف لما تكون بتتكلم في التليفون ومراتك سمعك بتحاسب على الكلام، وامك سمعك وابوك تحاسب على الكلام، وحد سمعك، ها طب ربنا سمعك. انا عايزك توصل لدرجة حاسس، لدرجة حاسس الإحساس. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى. إحساسك إنه معاك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب إليك من حبل الوريد. مش حاسس، مش شايف، يبدأ يدور على حاجة محسوسة بيحسها. عشان كده تلاقي الناس بتجري على مقام الشيخ فلان مثلا، ليه؟ حاجة محسوسة، أو الشيخ فلان نفسه حاجة محسوسة موجودة، فيشركه مع الله ويقول لك لا أنا ما بعبدوش، ده مش ربنا، ده بس هيوصلني لربنا، وهو ده عين الشرك. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هو اللي ربنا سماه شرك. يقول لي ده مش شرك، قال ربنا سماه شرك، ربنا جل جلاله سماه كده. فده سر الشرك. حد يقدر يرفع ايده ويقول لي فهم ايه سر الشرك دلوقتي؟ واحد بس. ايه سر الشرك يا محمد؟ كلمة واحدة، الفراغ الروحي. ده سر الشرك. انسان فاضي معرفش يشبع بحب ربنا، فدور على حب تاني فأشرك مع الله. معرفش يشبع بالخوف من ربنا فخاف من حد تاني. مشبعش الرجاء في وجه الله فرجع حد تاني. مشبعش توكل على الله فتوكل على حد تاني. صرف ما يحبه الله ويرضاه لغير الله. هو ده الشرك. تعال نشوف الشيخ بقى عليه رحمة الله بيقول ايه. الحجاب السادس حجاب الشرك، وهذا أعظم الحجب وأغلظها وأكسفها، وقطعه وإزالته تكون بتجريد التوحيد. تجريد التوحيد يبقى ازاي يا أخي أبو نضارة؟ أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. هو ده التوحيد ببساطة. إنما المعنى الأصلي الحقيقي للشرك هو تعلق القلب بغير الله، سواء في العبادة أو في المحبة، سواء في المعاني القلبية أو في الأعمال الظاهرة. والشرك بغيض إلى الله، فليس ثمة شيء أبغض إلى الله من الشرك والمشركين. الله لا يحب الشرك ولا يحب المشركين. والشرك أنواع، ومن أخطر أنواع الشرك الشرك الخفي. الشرك الخفي اللي أنت بتبقى بتشرك وأنت ما تعرفش. الآية دي من زمان، وهي من زمان قوي يعني من زمان زمان، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. المشكلة الكبيرة قوي انك تبقى مشرك، ودي يمكن اللي كنت بحضرها للجمعة الجاية ان شاء الله، ان هل ممكن واحد يبقى على الباطل وهو يظن بيقين انه على الحق؟ وارد. وارد ان واحد يبقى على الباطل واضح ان هو كده مع الباطل في ناحية والحق في الناحية التانية، هو لوحده كده ومتأكد انه على الحق، انا يقين انه على الحق. وارد؟ لا مش وارد. موجود بس هو بيضحك عليك، لكن جواه اما ان هو يكون عارف انه على الباطل بس ده هوى وشهوة، يا اما على الاقل شاكك. شاكك لكن طمأنينة القلب بيقين ورسوخ اليقين في القلب لا يكون الا مع الحق، لا يكون ابدا الا مع الحق. اهل الحق هو إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الاسم ما حاك في صدرك، البر مطمئن إليه القلب، والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. عشان كده قلنا المرة اللي فاتت إن مشكلة المعاصي والذنوب عموما والأخطاء السرية، ان دايما اللي عنده ذنوب ومعاصي وعنده اخطاء دايما تلاقي عنده اسرار. مش قلنا كده المره اللي فاتت فتش تليفون مراتك وخلي مراتك تفتش تليفونك، ما عندكش اسرار. لكن لو عندك اسرار يبقى فيه غلط، يبقى فيه غلط، يبقى فيه غلط. اللي ما عندوش غلط ما عندوش اسرار خالص، مفيش حاجه سر. عشان كده اللي تلاقي له في حاجات في الظاهر وورا الظاهر ده فيه اسرار، يقول لك بس اصل انت ما انتش عارف في حاجات تانية. الاسرار دي هي الغلط، هي الغلط. فالشاهد هنا ايه؟ المشركين بيجوا يوم القيامة ربنا يقول لهم اين شركاؤكم؟ فين الشركاء اللي انتوا كنتوا بتعبدوهم من دوني؟ قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بيقسموا بالله قدام ربنا احنا ما اشركنا. ربنا بيقول انظر، قولوا معايا كيف كذبوا، ده كذابين. ما تقوليش اهو بيحلفوا انهم ما كانوش مشركين، يبقى هم كانوا مشركين وهم متأكدين انهم مش مشركين. لا ده كذابين. وصلت؟ فاضل لكم 100 سنة وتفهموا. هو بيشرك ومش عارف انه مشرك؟ لا هو عارف انه مشرك، او على الاقل شاكك ان اللي هو فيه ده شرك. حتى وهو بيحلف يقول والله العظيم ده ما شرك، هو عارف ان ده شرك. عشان كده ربنا قال انظر ايه؟ كيف كذبوا على انفسهم، مش بيكذبوا عليا، بيكذبوا على نفسهم. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فلذلك دايما شوف قلبك، اذا كان في حرج في صدرك يبقى انت مش على الحق. والحرج ده يا جماعة ممكن يحصل من الجهل. احيانا تلاقي بعض الناس يقول استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك، فأقول له وأي قلب يستفتى؟ هو أي قلب يستفتى؟ لا مش أي قلب يستفتى، إنما يستفتى القلب الطاهر السليم. فلو كان قلبك سليم طاهر استفتي قلبك. قل لي أنا قلبي طاهر سليم، ده أكبر دليل إنه مش طاهر ولا سليم، لأن اللي قلبه طاهر وسليم ما يقولش أنا قلبي طاهر سليم. الولي يقول لك يا ابني ده أنا مذنب، ده أنا ذنوبي أكتر منك، ربنا يتوب عليا وعليك. ادعي لي، لما تقول له ادعي لي يقول لك ادعي لي أنت، أنا محتاج اللي يدعي لي. لكن لو لقيت حد يقول لك إن شاء الله ندعي لك، أصل أنا عارف أنا دعائي على طول، تعرف إن أولياء الله مش كده، عمره ما يدعي كده. جاء رجل إلى الإمام أحمد فدق الباب وقال إن أمي مريضة وأمرتني أن أعطيك لتدعو لها. فغضب الإمام أحمد غضبا شديدا حتى ظهر الغضب في وجهه، قال ومن أنا ومن أنا حتى أدعو للناس، والله إني أحتاج لمن يدعو لي، وانصرف عنه دلو ظهره دخل. فغضب الرجل وبكى وقال وماذا صنعت حتى يصيح في أحمد، ماذا صنعت حتى يصيح في أبو عبد الله؟ برضو بقول لك إن ممكن تحصل معك دي أحيانا، إنك تيجي للشيخ تقول له مش عارف إيه يوم يهيص فيك كده وأنت تقول له ماله ده منفرين، أنا عملت لك حاجة؟ طب والله ما أنا سامعك بعد كده. مش عارف أعلق عليها إزاي بس عديها بقى وخلاص. المهم الإمام أحمد دخل وبكى الرجل، فخرجت من خلفه أمه للإمام أحمد قدامة بتاع البيت الشغالة، فقالت له لا تحزن والله لقد تركت الإمام يدعو لها. ده هو قال لك كده بس، ده هو جوه بيدعي لها، أنا سمعته بيدعي لها والله، اللهم اشفي كل مريض مسلم يا رب. عشان كده من اللطائف اللي هيستفيدها بتوع درس الظهر بس. جاء رجل إلى ابن عمر فقال له أدعو لي، قال لا غفر الله لك. بعض المشايخ من في مجلس مشايخ كبار، فقال طلب الدعاء ده من المشايخ غلط، ده ابن عمر قال له لا غفر الله لك. لا هو ما قالوش لا غفر الله لك، ودي فايدة علامات الترقيم لو حد مننا يفهم في موضوع اللغة العربية، ان مش قال له لا غفر الله لك، قال له لا فصلة غفر الله لك، لا مش هدعي لك غفر الله لك. واضح؟ فمسألة بقى ايه، انك انت فعلا كل ما تشوف حد ادعي لي ادعي لنا، دي من سنن اليهود، ادعوا لما قالوا لسيدنا موسى ايه، ادعوا لنا ربك بما عهد عندك. بلاش كلمة ادعي لي كتير، بقت كتيرة قوي في عرف الاخوة، ديلي ديلي ديلي ديلي ديلي ديلي ديلي. وإذا سألك عبادي عني مش فقل لهم، مش من السنة، ما كانوش بيجوا إن النبي يقولوا ادعي لنا، مش من السنة الكلمة دي. نرجع للشرك، عالج الله الشرك في قلوب هؤلاء المخلوقين فأعلمهم أنه جل جلاله قريب منهم، سميع لهم، بصير بهم، عليم بحالهم، رقيب عليهم، وأنهم لا يحتاجون إلى جعل واسطة بينه وبينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يبقى هي كده، وجعل لنا الكعبة بيت ربي. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، أدم علينا نعمة الحج والعمرة، تابع لنا بين الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، تقبل منا الحج والعمرة. ربنا عمل لك الكعبة بيت الله، والكعبة لها باب، لما تقف عنده يبقى واقف فين؟ على باب بيت الله، واقف على باب البيت، بيت ربنا، بيت مبني من الحجر، ونسب إلى الرب فصار مغناطيس أفئدة الرجال، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يبقى ربنا جل جلاله قال لك لما تحب تلاقي حاجة مجسمة عايز تلمسها بإيدك وتشوفها بعينك وتخبط دماغك فيها، الكعبة هي، الكعبة هي. هناك طلع عواطفك، جيت لك يا رب لحد بيتك، يا رب أنا واقف على باب بيتك، يا رب أنا واقف تحت الباب. الجنة اللي هي معنا ربنا جعل لك منها حتة، اللي هي الحجر الأسود، لما تحط إيدك عليه يبقى حطيت إيدك على الجنة، لما تقبلها يبقى قبلت الجنة، لما تشمها يبقى شميت الجنة. كل ده ربنا جعله علشان تبذل لشيء محسوس، ما تعملكش صنم بقى، ما تدورش على حاجة تانية محسوس أهو، لا تشرك، التزم. وقلنا برضو بعض الناس ما بيرضيش ده، ما بيشبعوش ده، عنده نهم عاطفي، ساعتها بيشرك. واحنا لازم نبقى منضبطين، عندنا في أصول الفقه الدعوي لا تسبق حماستك حماسة شيخك. انت متحمس للدين بس المفروض حماستك ما تسبقش حماسة الشيخ. كن كالقاطرة، مهما اشتدت قوة الوقود لا تخرج عن القضبان. واضح؟ ما هو اديتك مثال محسوس اهو، خليك زي الايه؟ الجرار بتاع القطر، مهما كانت السرعة عالية بس ماشي القضيب. القضبان دي اللي هي المنهج، مهما اشتدت حماستك برضو على المنهج، ما تخرجش يمين ولا شمال، المنهج. تعالوا نشوف الشيخ قال ايه في موضوع الشرك، الشرك خفي. قال: وذلك لعدم معرفة العبد به، وقد يظن في نفسه الصلاح والتقى والهدى، وأنه إنما يعبد الله وحده، وأنه إنما يتقرب إليه بالطاعات ويتحبب إليه بالنوافل، ولا يعلم أنه يشرك به من حيث لا يدري. وقد تبدو لك خطورة هذا النوع من أنواع الشرك إذا تدبرت قول الله تعالى في كتابه العزيز: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فجاهد أخي في تجريد التوحيد، سل الله العافية من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. سل الله العافية من الشرك، واستعذ بالله منها، وقل في كل وقت: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهنا يزول الحجاب مع الاستعانة والإخلاص وصدق اللجئ إلى الله. حجاب الشرك معناه أن يتعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى، مجرد تعلق القلب بغير الله شرك. وما هو المعنى من وراء هذه الكلمات القليلة المجملة؟ إن هذه المسألة رغم أهميتها الكبرى تحتاج إلى كبير بسط وطويل طرح وإسهاب، ليس هذا محله. ولن يكفي لشرحها مجرد التعرض لها في سطور قليلة، فلتراجع في مواضعها. وإن كنا ننوه إليها في كلمات قليلة فنقول إن مجرد تعلق قلبك بولدك أو بمالك من أي نوع كان، أو بدابتك السيارة، أو بمركز اجتماع معين، أن يتعلق قلبك بشخص تحبه وتعظمه وتطيعه أكثر مما تطيع الله، بأكثر مما تطيع الله وفي معصية الله، أو أن تقدم أوامره مخالفة لأمر الله، هذا لعمر الله معنى أن يتعلق به قلبك. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. قال: ما كنا نعبدهم يا رسول الله؟ فقال له عدي بن حاتم كان نصراني، وقال للرسول: ما كنا نعبدهم، احنا ما بنعبدش أحبارنا ورهباننا. قال: أليس قد أحلوا لكم ما حرم الله وحرموا عليكم ما أحله الله؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. يبقى أنت لو ماشي ورا شيخ أعمى، أنت مغمض عينيك، واللي يقول عليه حلال حلال وحرام حرام يبقى بتعبده. إما تمشي ورا الشيخ يقول لك حلال، إيه دليلك؟ قال الله، قال رسول الله. يعني لما كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن الإسبال وجي كذا واحد، أنا سألت مش عارف مين وقال لي إيه، أنا بقول لك قال رسول الله. خلي الشيخ اللي بيقول لك الإسبال حلال يقول لك قال رسول الله. أقول لك قال رسول الله: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. ده غير حديث من أسبل رداءه كبرا، لو بتاع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد منه ذلك. قال: يا أبا بكر إنك لا تفعله كبرا. أنت بتقول هو يبقى شرط إن اللي يسبل إزاره كبر. أقول لك لا، في حديث ثاني بيقول ملوش علاقة بالكبر بقى، بيقول: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. ده ملوش علاقة بالكبر. يبقى اللي يسبل إزاره يعني بنطلونه طويل نازل لحد رجله من تحت، أو جلابيته طويلة، أو عبايته طويلة، أو جبته طويلة، اللي لحد تحت دي في جهنم. مش أنا اللي بقول، ده اللي قال. أحسن تروح تقول له محمد حسين بيقول، يا ابن النبي اللي قال مش أنا صلى الله عليه وسلم. اللي يعملها كبش يبقى خيلاء، يبقى ده أعظم ذنبه، أعظم. لكن كده كده هي ذنب. يقول لك لا، طيب دليلك ايه؟ نفس الشيء قلنا برضو اول حاجة احنا عالجناها من الستاشر نقطة الورقة اللي معاك، اول حاجة اللحية، قلنا اللحية فرض. يقول لك لا مش فرض. طب انا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعفو اللحة. ما تنطق يا عم بالصلاة على النبي، قافل بقك قوي كده ليه؟ افتح بقك. رسول يقول اعفو اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى. الثلاث روايات في البخاري. يجيب لنا حديث بيقول احلقوا اللحى. وانا معاه. يجيب لنا حديث بس يقول رأى حليق فقال له يجوز، لا بأس، افعل ما شئت. يجي حديث واحنا مستعدين. يبقى زي ما قلت كده، ما تمشي وراء اي حد في الدنيا واي شيخ، كلمة بنقولها فعلا من 35 سنة والله، قلت لكم من سبيل الطرفة بقى، إن أبويا كان دايما يقول لي هو محدش عنده جزمة غيرك. لما كنت أقول إيه، إن أي كلمة تجيلك مني تخالف قال الله وقال الرسول في جزمتك ورميها بجزمتك بالجزمة. قال لك سفيان الثوري قال كلمة أبدع من دي، قال إيه؟ قال إذا أتاك من قولي ما يخالف قولا لرسول الله فبل عليه. أي كلام يخالف قال الله وقال الرسول بل عليه، ما لوش لازم عندنا. الشرط الدليل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يقول لك بقى في حاجات انت مش فاهمها. الشرع كله بنفهمه، مفيش حاجه اسمها مش فاهم. فلا يتعلق قلبك بشخص، نكتفي على هذا المقدار ونؤجل الحيار السابع للقاء القادم ونشوف الاسئله بتاعتكم النهارده فيها.